بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا الدرس 62 بعد 200. بالنسبة لشهداء مؤتة، يعني تراجمهم قليلة رضي الله عنهم، إن كان أهل الأرض لا يعرفونه فإن الله يعرفهم. فمنهم الحارث بن النعمان بن إساف بن نضلة من بني النجار، شهد أحدا وقتل يوم مؤتة في جماد الأولى سنة 8 من الهجرة، هذا من شهداء مؤتة. ومنهم رضي الله تعالى عنهم عبادة بن قيس بن عبسة، قال وأخوه سبيع بن قيس. سبيع شهد بدرا وأحدا، وعبادة شهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر، ويوم مؤتة وقتل يوم مؤتة شهيدا في جماد الأولى سنة 8 من الهجرة، وهو أخ لسبيع بن قيس من أمه وأبيه رضي الله تعالى عنهم جميعا. ومنهم سراقة بن عمرو بن خنساء، قال هو سراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء من بني غنم بن مازن النجاري، وأمه عتيلة، شهد بدرا وأحد والخندق والحديبية وخيبر وعمرة القضية ويوم مؤتة، وقتل يومئذ شهيدا في جماد الأولى سنة 8 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. ومنهم ثابت بن أقرم. ثابت بن أقرم هذا لم يقتل في مؤتة، ولكن كان له قتل في اليمامة، ولكن كان له الموقف العظيم، هو الذي التقط اللواء ونادى وأعطى اللواء إلى خالد رضي الله تعالى عنه، وكان لعد قتل، رزقه الله الشهادة القتل في اليمامة مع عكاشة. قالوا شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له يوم مبارك في مؤتة، ثم خرج مع خالد إلى حروب الردة في خلافة الصديق. وخرج خالد يستعرض الناس، فكلما سمع أذانا كف، وإذا لم يسمع أذانا أغار. فلما دنا من القوم في بزاخة، بعث عكاشة وثابت طليعة أمامه يأتيان بالخبر، وكان فارسين، عكاشة على فرس يقال له الرزام، وثابت بن أقرم على فرس يقال له المحبر. فلقي طليحة الأسدي وأخاه سلمة بن خويلد الأسدي طليعة، هم أيضا لمن وراءهما من الناس. فانفرد طليحة بعكاشة، وانفرد سلمة بثابت بن أقرم، فلم يلبث سلمة أن قتل ثابت بن أقرم، وصرخ طليحة بسلمة أعني على عكاشة فإنه قاتل، على الرجل فإنه قاتل. سبحان الله، عكاشة من أسد بن خزيمة، يعني وهؤلاء من أسد بن خزيمة. فكر سلمة مع أخيه على عكاشة فقتله جميعا، فأقبل خالد والمسلمون فلم يرعهم إلا ثابت بن أقرم قتيلا تطأه المطي، فعظم ذلك على المسلمين، ثم لم يسيروا إلا قليلا حتى وطئوا عكاشة قتيلا رضي الله تعالى عنه. قال أبو واقد الليثي كنا نحن المقدمة 200 فارس، وعلينا زيد بن الخطاب، وأمامنا ثابت وعكاشة، فلما مررنا بهما سيئ بنا، وخالد المسلمون وراءنا بعد، فوقفنا عليهما حتى طلع خالد فأمرنا، فحفرنا لهما ودفناهما بدمائهما وثيابهما، ولقد وجدنا بعكاشة جراحات منكرة، يعني اجتمع عليه الاثنين، وكان قتلهما طليحة الأسدي وأخوه ببزاخة سنة 12 رضي الله تعالى عنه. ومنهم عبد الله بن رواحة ذلك اليوم، وهو من الخزرج، وأمه كبشة بنت الإطنابة، أمه يعني من بيت زعامة ابن الإطنابة الشهير، جدة عمر بن الإطنابة، وكان يكنى أبا محمد، وبعضهم يكنيها أبا رواحة، وهو خال النعمان بن بشير بن سعد، لأن اللي عند بشير هي عمرة بنت رواحة. وكان يكتب في الجاهلية، والكتابة في العرب قليلة، ورامي وفارس، وشاهد العقبة مع 70، وهو أحد النقباء 12، وشاهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر وعمرة القضية، وقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر يبشر أهل العالية بما فتح الله عليه. والعالية هم بنو عمرو بن عوف في قباء وخطمة ووائل، استخلفه على المدينة لما خرج إلى بدر الموعد، وبعثه سرية في 30 راكبا إلى أسير بن رزام اليهودي بخيبر فقتله 30 مع 30 تقدمت، وبعثه خارصا إلى خيبر فخرص لهم سنة ثم قتل بمؤتة رضي الله تعالى عنهم. ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، خلوا فإن الخير مع رسوله، اللهم صل محمد. وهذا قبل مقتله بأشهر رضي الله تعالى عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام له في سفر: انزل فحرك بين الركاب، يعني بالحداء. قال: يا رسول الله قد تركت قولي ذلك. قال عمر: اسمع وآطع. فنزل وهو يقول: يا ربي لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الكفار قد بغوا علينا، إن الأعادي قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. ويقال هنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحمه. قال عمر: وجبت، لا إله إلا الله. وكان شاعرا رضي الله تعالى عنه. وقال عبد الله بن رواحة: مررت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وعنده ناس من أصحابه في ناحية منه، فلما رأوني أضبوا إلي: يا عبد الله بن رواحة، يا عبد الله بن رواحة، يا عبد الله بن رواحة. فعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاني، فانطلقت نحوه فقال: اجلس هنا. فجلست بين يديه فقال لي: كيف تقول الشعر إذا أردت أن تقوله؟ كأنه يتعجب لذلك. قال: انظر في ذاك. قلت: أنظر في ذاك ثم أقول. قال: فعليك بالمشركين. قال: ولم أكن هيأت شيئا من الشعر، فنظرت ثم أنشدته في الساعة. فقلت: فخبروني أثمان العباء متى كنتم بطريق أو دانت لكم مضروا. هجاء يعني شوي هذا عاد زود العيار. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كره بعض ما قلت، أني جعلت قومه أثمان العباء متى كنتم بطريق أو دانت لكم مضروا، يعني عرف أني أريد أن أخفض شوي. فقلت: يا هاشم الخير، إن الله فضلكم على البرية فضلا ما له غيره، إني تفرست فيك الخير أعرفه فراسة خالفتهم في الذي نظروا، ولو سألت أو استنصرت بعضهم في جل أمرك ما آووا ولا نصروا، فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا. قال: فأقبل بوجهه متبسما علي وقال: وإياك أنت فثبت الله. الله أكبر، الله أكبر. ولما نزلت والشعراء اتبعهم الغاوون، قال عبد الله بن رواحة: قد علم الله أني منهم، فأنزل الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وقال عباد بن الصامت: إن النبي عليه الصلاة والسلام عاد عبد الله بن رواحة، قال: فما تحوز له عن فراشه، فقال: تدرون من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل، قتل المسلم شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعا أي في النفاس شهادة. وأغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي عليه وتقول: واجب له كذا وكذا، وتعدد. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي: أنت كذلك، أنت كذلك. وكانت تقول: واجب له واعزه. فقال إنه قيل لي: أنت جبلها، أنت عزها. فلما أفاق قال: ما شيء قلتموه إلا وقد سئلت عنه. وقالوا إن عبد الله بن رواحة أغمي عليه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إن كان قد حضر أجله فيسر عليه، وإن لم يكن حضر أجله فاشفه. قال: فوجدت خفة. فقال: يا رسول الله، أمي تقول: واجب لاه وظهراه، وملك قد رفع مرزبة من حديد يقول: أنت كذا، أنت كذا، لو قلت نعم لقمعني بها. سبحان الله. وعن أنس بن مالك قال: حضرت حرب، فقال عبد الله بن رواحة: يا نفس، ما لك تكرهين الجنة؟ أحلف بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن. لا إله إلا الله، لا إله. وكان موته في جمادى الأولى في مؤتة سنة 8 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. ومنهم وهب بن سعد ابن أبي سرح. سبحان الله، هذا أخو عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أخو عبد الله بن سعد اللي هو كان أمير في مصر بعد ذلك، هذا أخوه وهب بن سعد. كثير من الناس ما يعرفون إلا عبد الله بن سعد، مع أنه يعني قال وهو أخو عبد الله بن سعد، وأمهما مهانة بن جابر الأشعرية، من الأشعريين. وهاجر وهب بن سعد أول من هاجر سبحان الله، ونزل على كلثوم بن الهدم من أوائل المهاجرين، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سويد بن عمر، فقتل جميعا يوم مؤتى شهيدين. والله إن هذه الملاحظة عجيبة، يعني أكثر الذين آخى بينهم من المهاجر الأنصار يقتل في نفس اليوم. مر معنا نماذج كثيرة، والله سبحان الله سبحان الله أمر عجيب. وشهد وهب بن سعد بدرا في رواية موسى بن عقبة ومحمد بن عمر، وشهد أحدا والخندق والحديبية وخيبر، وقتل يوم مؤتى شهيدا، وكان يوم قتل عمره 40 سنة في جماد الأولى سنة 8 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. إذن هذا وهب بن سعد بن أبي سرح، وكذلك الذي آخى معه سويد بن عمر من الأنصار رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومنهم الإمام الجبل الكبير زيد بن حارثة، جعفر سبق أن ترجمنا له، يسمونه زيد الحب، وهو بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزة، ويسلسل نسبه واضح إلى كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. قال وسمي قضاعة لأنه انقضع عن قومه، وفي اختلاف عاد هل هو أن قضاعة من مالك بن حمير أو أنه من معد أبو قضاعة، وذكرناه في قناة العرب. وأمه سعدة بنت ثعلبة الطائية، زارت سعدة قومها وزيد معها، فأغارت خيل لبني القين بن جسر الجاهلية، فمروا على أبيات بني معن الطائيين، رهت أم زيد، فاحتملوا زيدا وهو يومئذ غلام يفعى قد أوصف، يعني وصيف، فوافوا به سوق عكاظ فعرضوه للبيع، فاشتراه منهم حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد 400 درهم. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته له، فقبضه النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه حبا عظيما وأكرمه. وكان أبوه حارث بن شراحيل لما رجعت أمه إلى زوجها وأخبرته أنها قد حصلت غارة وأخذوا زيد وذهبوا به، صب به صبابة عظيمة ووجد عليه وقال بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، فوالله ما أدري، وإن كنت سائلا أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل، فيا ليت شعري، هل لك الدهر رجعة، فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل، يكفيني من الدنيا كلها أن ترجع لي يا زيد. يا الله، فيا ليت شعري، هل لك الدهر رجعة فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل، بجل يعني يكفي، تذكرني في الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل يعني الأصيل، وإن هبت الأرواح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه ويا وجل، سأعمل نص العيس في الأرض جاهزا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، يعني حتى تسأم الإبل، والإبل ما تسأم، نص العيس يعني الضرب في الأرض بالإبل، حياتي يعني طول حياتي، أو تأتي علي منيتي، وكل امرئ فان وإن غره الأمل، وأوصي به قيسا وعمرا كليهما، وأوصي يزيدا ثم من بعدهم جبل اللي هو جبل بن حارثة أخا زيد أكبر منه، ويزيد أخا زيد لأمه يزيد بن كعب بن شراحيل بن عمه، يعني يقول حتى أنا كل حياتي بيجعلها للبحث عن زيد، ثم لو جاني الموت أوصي بإخوانه. سبحان الله، صب به عظيم الصبابة والده. فحج ناس من كلب فرأوا زيدا في مكة فعرفهم وعرفوه، وقال بلغوا أهلي هذه الأبيات فإني أعلم أنهم قد جزعوا علي، ألكني إلى قومي وإن كنت نائيا، ألكني يعني أرسل رسالة بلغ رسالتي، سمونها الألوكة، ألكني إلى قومي، هذه أبيات زيد وهو صغير، ألكني إلى قومي وإن كنت نائيا بأني قطين البيت عند المشاعر، هذا مكان، فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر، فإني بحمد الله في خير أسرة كرام معد كابرا بعد كابر، هكذا ذكره. فانطلق الكلبيون وأعلموا أباه، فقال ابني ورب الكعبة لما سمع كلامه، ووصفوا له موضعه وعند من هو، فخرج سريعا حارث وكعب أبوه عمه ابن شراحيل بفدائه، وقدم مكة فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هو في المسجد، فدخل عليه فقال يا ابن عبد الله، يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل الحرم، أنتم جيران الحرم، أنتم عند بيت الله، تفكون العاني وتطعمون الأسير، جاء جئناك في ابننا الذي عندك فمن علينا من الله عليك وأحسن إلينا في فدائه فإنا سنرفع لك في الفداء حتى ترضى. فقال عليه الصلاة والسلام: من هو؟ قالوا: زيد بن حارثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل غير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: دعوه فخيروه، فإن اختاركم فهو لكما بغير فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. فقالوا: قد زدتنا على النصف، يعني إنصاف وزيادة، وأحسنت، أحسن الله إليك. فدعاه عليه الصلاة والسلام فسلم عليهم. قال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم. قال: من هما؟ قال: هذا أبي وهذا عمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا يا زيد من قد علمت، وما قد رأيت صحبتي لك ورأيت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما. فقال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا. لا إله إلا الله، سبحان الله. منذ أن كان في الصلب وهو نطفة مباركة اختار الله له أمرا عظيما، ولا يعني شدة محبة والده وأمه له، يعني مكرم غير مهان. ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا، أنت مني بمكان الأب والأم. هذه لمحة من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. فقال أبوه وعمه: ويحك يا زيد، تختار العبودية على الحرية وتختار أحدا على أبيك وعلى عمك وعلى أهل بيتك؟ قال: نعم، إني قد رأيت من هذا الرجل. اللهم صل على محمد. شوف، الدنيا قرار، الدنيا كلها قرار، تتخذ قرار تغير مسارك كله. اتخذ قرار وهو صغير، فخلد اسمه في القرآن الوحيد من بعد الأنبياء، غير الأنبياء، اللي يذكر باسمك كذا في القرآن إلى أن تقوم الساعة. الدنيا هذه كلها قرار، بيع مشترى. قال: نعم، أختاره عليكم، إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا ولا أفارقه أبدا. كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم علاقة حب يعني عظيمة جدا. تقدم أنه كان إذا قدم من سرية، تقول عائشة، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يأخذ رداء فيضم ويعتنقه ويلتزمه، هنيئا له. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زيدا اختاره، أخذ بيده إلى الحجر، وهل مكة جلوس، هذا قبل البعثة، وأبوه وعمه جلوس. فقال: يا من حضر، يا من حضر، يا من حضر، حتى انتبه كل من عند الحرم، يشهد أن زيدا ابني أرثه ويرثني. هذا قبل النسخ. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفا إلى بلادهما في دومة الجندل. فدعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام، لا إله إلا الله. ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمته زينب بنت جحش، وأمها أميمة بنت عبد المطلب، فطلقها زيد فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلم المنافقون وطعنوا فيه وقالوا: محمد يحرم نساء الولد. ثم تزوج امرأة ابنه زيد، فأنزل الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وأنزل الله في نفس السورة: ادعوهم لآبائهم. فدعي زيد بن حارثة، ودعي المقداد إلى عمرو والده، وكان قبل ذلك يسمى المقداد بن أسود على الأسود بن عبد يغوث الزهري، وكان قد تبناه. قال عبد الله بن عمر: ما كنا ندعوه لزيد بن محمد حتى نزلت ادعوهم لآبائهم. وقال علي بن حسين: نزلت في زيد رضي الله تعالى عنه. وقال عليه الصلاة والسلام لزيد في قصة ابنة حمزة: أنت أخي ومولاي، أو أنت أخونا ومولانا. وقال: أنت مولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي، أنت مولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي. كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زيد بن حارثة 10 سنين في العمر، يعني لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة عمره 25، زيد بن حارثة عمره 15. قال: وكان زيد رجلا قصيرا ليس بالطويل، وآدم وفي أنفه فطس، وكان يكنى أبا أسامة رضي الله تعالى عنه. قال الزهري: أول من أسلم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، هو من أهل البيت، وهاجر إلى المدينة، ونزل على كلثوم بن الهدم، وبعضهم يقول نزل على سعد بن خيثمة لأنه كان من العزاب، الله أعلم. هو كان عنده زينب بن جحش قبل، الله أعلم. وتقدمت سيرة زينب، وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بين زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب، هذه المؤاخاة التي تكون بين المهاجرين حتى ينس بعضهم إلى بعض. ولذلك هذه الحجة التي قدمها في بنت حمزة، قال هو أخي، وحمزة أوصى إلى زيد بذريته وبأمواله، قال حمزة أخي وهذه بنت أخي، هذه حجة زيد بن حارثة. فإذن زيد وحمزة، وأما بين المهاجرين والأنصار فآخى بين زيد بن حارثة وأسيد بن حضير، حضير الكتائب. وأقبلت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وأمها أروى بنت كريز بن ربيعة اللي هي أم عثمان رضي الله عنه، وأم أروى أم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم. فأقبلت مهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فخطبها الزبير بن عوام وزيد بن حارثة وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن عاص. عمرو بن العاص في شك، لأنها هي قدمت بعد الحديبية، وعمر بن العاص أسلم بعد الحديبية، لكن أسلم في أول سنة ثمان، يعني بعد عمرة القضية. طيب، فاستشارت أخاها لأمها عثمان، فأشار عليها أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتته أم كلثوم، فشاورته في من؟ في الزبير وعبد الرحمن وزيد وعمر بن عاص، فقال عليك بزيد بن حارث، فتزوجته، فولدت له زيد بن زيد ورقية، وهلك زيد وهو صغير، وماتت رقية في حجر عثمان. ثم طلق زيد بن حارثة أم كلثوم بنت عقبة، وتزوج درة بنت أبي لهب، ثم طلقها وتزوج هند بنت العوام أخت الزبير بن العوام، ثم زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومولاته، وجعل له الجنة، فولدت له أسامة فكان يكنى به. شهد زيد بدرا وأحدا المشاهد، استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة لما خرج إلى المريسيع، وشهد الخندق والحديبية وخيبر، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج زيد بن حارثة أمير سبع سرايا، لا سلمة يقول تسع، الله أعلم. أولها سرية القردة كلها تقدمت، فاعترض للعير فأصابوها، وأفلت أبو سفيان وأعيا القوم هربا بن حرب، وأسر فرات بن حيان العجلي وقدم بالعير عن النبي صلى الله عليه وسلم فخمسها. قال سلمة بن أكوع غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، ومع زيد بن حارثة تسع كان يؤمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. وقالت عائشة ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، ولو بقي بعده لاستخلفه، والله كان خليق بالإمارة. قال محمد بن عمر بن واقد أول سرية خرج فيها زيد إلى القردة، ثم إلى الجموم، ثم إلى العيص، ثم سريته إلى الطرف، ثم سريته إلى حسمة، ثم سريته إلى مقرفة، ثم عقد له على الناس غزوة مؤتة، هذه سبع. فقد يكون إن، لأن هنا يقول إنه لما قال ومع زيد تسع، يقول تسع، قال وفي الهامش الصحيح لدى فلان أنها سبع، وكل الذي جاء في الأصول أنها تسع، قد يكون سبع وقد يكون تسع، لكن هنا ما عد بن واقد إلا سبع، القردة والجموم والعيص والطرف وحسمة وأم قرفة ومؤتة. قال فقاتل رضي الله تعالى عنه، وكان الأمراء يقاتلون على أرجلهم، وكان يسعى إلى الموت سعيا ولا يلتفت، فشاط دمه على الرماح رضي الله تعالى عنه، لا سيف ولا رمي، وإنما سالت نفسه على الرماح. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال استغفروا لزيد، دخل الجنة وهو يسعى، وكان يوم قتل ابن 55 سنة. صحيح، يعني ثمان، لا أقل منها، لأن إذا كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن عمره 60، لأنه سيموت عليه الصلاة والسلام بعد 3 سنين من مؤته، 19 و11 تقريبا، عمره الآن 60 عليه الصلاة والسلام، فيكون عمره زيد 50 سنة لما قتل في مؤته سنة 8 من الهجرة. قال ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأمراء بدأ بزيد، وقال اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لزيد 3 مرات، اللهم اغفر لجعفر، اللهم اغفر لعبد الله بن رواحة، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. ويقال إن إن جعفر قال: يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، يعني إني أنا خليق بالإمارة، قال: امضي فإنك لا تدري أي ذلك خير، فكان هو الخير. ولما أصيب زيد بن حارثة أتى النبي صلى الله عليه وسلم أولاده فجهشت بن زيد في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من حديث حماد بن زيد، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتحب، يعني حتى سمع صوت البكاء. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله ما هذا؟ قال: شوق الحبيب إلى حبيبه، شوق الحبيب إلى حبيبه، وما صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل. هذه بعض أخبارهم رضي الله تعالى عنهم. طيب، اليوم درس اليوم نأخذ غزوة ذات السلاسل. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاء الكفاءات مباشرة يوليهم. شوف الآن دخل عليه في المدينة جعفر وخالد وعمر بن العاص مباشرة في نفس السنة اللي دخلوا فيها، وفي نفس الأشهر خالد تولى هو بنفسه موته، وجعفر ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، وولى عمر بن عاص أيضا لأنه كفر. قالوا، يقول ابن واقد: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من بلي وقضاعة تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى نال ما هجدت البادية، ستهجد وتلين إذا فتح مكة بعد هذه مباشرة. إلى الآن يتجمعون ويطمعون في أطراف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن عاص وعقد له لواء أبيض وجعل معه راية سوداء وبعثه في سرات المهاجرين والأنصار، سروات المهاجرين والأنصار، فكان في 300 رجل، فكان ممن معه عامر بن ربيعة العنزي، هذا من كبار المهاجرين الحبشة ثم المدينة، حليف عمر، وصهيب بن سنان، وأبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هذا ابن الحنيف وأحد العشر المبشرين، وسعد بن أبي وقاص، والله سروات هؤلاء، ومعهم من الأنصار أسيد بن حضير، حضير الكتائب، وعباد بن بشر، وسلمة بن سلامة بن حريش ابن أسلم بن حريش، وسعد بن عبادة، يعني كل السروات، وستلحقهم سرية فيها أيضا سروات. وأمره أن يستعين بمن مر بهم من العرب، وهي بلاد بلي وعذرة وبلقين، وكان عمرو بن عاص ذا رحم بهم، لأن أمه سبية، يقال أمه بلوية مسبية من بلي، ويقول من عنزة اسمها النابغة، سبية من عنزة، عنزة بن أسد، أو من بلي، من تلك النواحي الشمال الغربي الجزيرة. قال: فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتألفهم بعمر، فسار عمر وكان يكمل النهار ويسير الليل ومعه 30 فرسا، فلما دنا من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فنزل قريبا منهم عشاء وهم شاتون في الشتاء، فجمع أصحابه الحطب يريدون أن يصطلوا وهي أرض باردة، فمنعه عمرو بن العاص فشق ذلك عليهم، حتى كلمه في ذلك بعض المهاجرين فغالظه، فقال عمرو: أمرت أن تسمع وتطيع لي؟ قال: نعم. قال: فافعل، لعله ما يريد أن يروا نارهم يعني. وبعث رافع بن مكيث الجهني، سبحان الله، رافع هذا وأخوه جندب، هؤلاء أسرع الناس، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أن القوم لهم جمع كثير ويستمده بالرجال، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن جراح وعقد له لواء، وبعث معه سرات المهاجرين، منهم أبو بكر وعمر انتهى، والأنصار أميرهم أبو عبيدة، وأمره أن يلحق بعمر بن عاص عليه الصلاة والسلام، فخرج أبو عبيدة في 200 وقبله 300، وأمره أن يكون جميعا الأميرين ولا يختلف عمر بن عاص وأبو عبيدة بن جراح، فساروا حتى لحقوا بعمر بن عاص، فأراد أبو عبيدة أن يؤم الناس ويتقدم عمرا حكم أنه أقدم إسلام وأكثر قراءة، فقال عمر: إنما قدمت مددا لي، قدمت علي مددا لي، وليس لك أن تؤمني وأنا الأمير، وإنما أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم إلي مددا. قال المهاجرون: كلا، أنت أمير أصحابك وهو أمير أصحابه. قال عمر: لا، والله لا نختلف، بل أنتم مدد لنا، نحن الأصل وأنتم المدد. فلما رأى أبو عبيدة بن جراح الاختلاف، وكان حسن الخلق جدا، لين الشكيمة وحسن الشيمة، قال: لتطمئن يا عمرو بن عاص، ولتعلمن أن آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: إذا قدمت على صاحبك فتطاوع ولا تختلف، وإنك والله يا عمرو إن عصيتني لأطيعنك، أنت الأمير. فأطاع أبو عبيدة، فكان عمرو بن عاص يصلي بالناس، فآب إلى عمرو جمع، فصاروا 500، 300 اللي معه والـ200، فسار الليل والنهار حتى وطئ بلاد بلي ودوخها كلها، كلما انتهى إلى موضع بلغه أنه كان بهذا الموضع جمع ذهب إليه حتى دوخهم، وإذا سمعوا به تفرقوا، حتى بلغ أقصى بلاد بلي وعذرة وبلقين، ولقي في آخر ذلك جمعا ليس بالكثير، فقاتلوا ساعة وتراموا بالنبل، ورمي يومئذ عامر بن ربيعة بسهم فأصيب ذراعه، وحمل المسلمون عليهم فهربوا وأعجزوهم هربا في البلاد، وتفرقت الأعاريم في كل وادي، ودوخ عمرو بن العاص ما هنالك، وأقام أياما لا يسمع لهم بجمع ولا بمكان صاروا فيه إلا وطئهم، وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء والنعم، فكانوا ينحرون ويذبحون، ولم يكن في ذلك أكثر من ذلك، لم تكن غنائم تقسم، وإنما كلما أتوا بغنم أو إبل أكلها 500 هؤلاء. وكان رافع بن أبي رافع الطائي، هذا اللي كان له خبر مع خالد في اليرموك اللي دلهم من العراق إلى الشام، يقول: كنت في من نفر مع أبي عبيدة بن الجراح، وكنت رجلا أغير في الجاهلية على أموال الناس، فاتك بس شوف بس كيف يعمل. قال: فكنت أجمع الماء في بيض النعام ثم أجعله في أماكن أعرفها، فإذا مررت بهذه الأماكن وقد ضمئت استخرجت بيضة النعام وشربت الماء الذي فيها، يعني يطأ الأرض كلها ويعرف يحط الأماكن يجعل فيها ماء. قال: فلما نفرت في ذلك البعث مع أبي عبيدة قلت: والله لأختارن لنفسي صاحبا ينفعني الله به، اخترت أبا بكر الصديق فصحبته، فكانت لأبي بكر عباءة فدكية من نسج فدك، إذا ركب خلها عليه بخلال، وإذا نزل وإذا نزلنا بسطها تحته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما للدنيا عندهم لا رأس ولا ذنب. عباءة إذا ركب خلها عليه بخلال، وإذا نزل بسطها. فلما قفلنا قلت: يا أبا بكر يرحمك الله، علمني شيئا ينفعني الله به. قال أبو بكر: قد كنت فاعلا ذلك ولو لم تسألني. ثم عقد فقال: لا تشرك بالله شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر. يعني سبحان الله، الأصول دائما امسك بها، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه، بس أحسنها أحسنها، ولا تتأمر على اثنين من المسلمين. قال أبو رافع: فقلت: أما ما أمرتني به من الصلاة والصوم والحج فأنا فاعله، وأما الإمارة فإني رأيت الناس لا يصيبون هذا الشرف وهذا الغنى وهذه المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الناس إلا بها. قال: إنك استنصحتني فجهدت لك نفسي. قال أبو بكر: إنك قد استنصحتني فجهدت لك نفسي، إن الناس دخلوا في الإسلام طوعا وكرها، فأجارهم الله من الظلم، وهم عباد الله وجيران الله وفي أمانته، فمن أخفر فإنما يخفر الله في جيرانه، وإن شاة جار أحدكم أو بعيره ليذهب فيظل ناتئا عضله غضبا لجاره، والله من وراء جاره. هذه نصيحة الصديق، يقول: دع الإمارة عنك، فإن هؤلاء الخلق هم جيران الله وفي أمانة الله وهم عباد الله، ومن أخفر فإنما يخفر الله في جيرانه، والله نصيحة. قال رافع: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر جئته، فقلت: يا أبا بكر ألم تنهني أن أتأمر على اثنين؟ قال: بلى وأنا على ذلك. فقلت: فما لك تأمرت على أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: اختلف الناس وخشيت عليهم الهلاك، وأتوا إلي فلم أجد من ذلك بدا، يعني اضطر إليه اضطرارا، إي والله كانت الدنيا هينة عليه. فهذا خبر رافع الطائي. قالوا: وكان عوف بن مالك الأشجعي رفيقا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، معهما في رحلهما، فخرج عوف يوما في العسكر فمر بقوم في أيديهم جزور قد نحروها وعجزوا عن قال: فلم يعضوها، يعني ما عرفوا يقسمون 10 أقسام ولهم قد نحروها. قال: وكنت لبقا جازرا، يعني عندي خبرة، قد نحروها وهم لا يقدرون على أن يعضوها، وهذا يفسر قول عز وجل: الذين جعلوا القرآن عظيم. قال: فقلت: أتعطوني منها عشيرا على أن أقسمها بينكم؟ قالوا: نعم نعطيك عشيرا منها. قال: فأخذت الشفرة فجزأتها مكاني 10 أجزاء وأخذت منها جزءا. قال: فأتيت به أصحابي فطبخناه وأكلناه. فقال أبو بكر وعمر: أنى لك هذا اللحم يا عوف؟ فأخبرتهما فقال: والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا ولم تخبرنا. يعني التقسيم ما كان يحتمل مثل هذا كله، قد يكون هذا من الورع الأعلى، يعني المستوى الأعلى من الورع. قال: ثم قام يتقيئان ما في بطونهما رضي الله تعالى عنه. قال: فلما فعل ذلك أبو بكر وعمر فعل ذلك باقي أصحابي. وقال أبو بكر عمر: تعجلت أجرك لعوف بن مالك. ثم أتى أبو عبيدة فقال: تعجلت أجرك. قال: وكان عمرو بن عاص لما قفلنا احتلم في ليلة باردة وكانت كأشد ما يكون من البرد، فقال لأصحابه: ما ترون؟ قد والله احتلمت، وإن اغتسلت مت. قال: فدعا بماء فتوضأ وغسل فرجه وتيمم، ثم قام فصلى بأصحابه. ثم كان أول من بعث عوف بن مالك بريدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عوف بن مالك الأشجعي: فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر وهو يصلي في بيته، فسلمت عليه فعرف صوتي، فقال: عوف بن مالك؟ قلت: عوف بن مالك يا رسول الله. قال: صاحب الجزور؟ قلت: نعم. ولم يزد على هذا شيئا. ثم قال: أخبرني. فأخبرته بما كان في مسيرنا كله، وما كان بين أبي عبيدة بن جراح وبين عمرو بن العاص ومطاوعة أبي عبيدة، وكانت الدنيا هينة عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا عبيدة بن جراح. ثم أخبرته أن عمرا صلى بنا وهو جنب ومعه ماء لم يزد على أن غسل فرجه بماء وتيمم، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم عمر على النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن صلاته، قال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: والذي بعثك بالحق لو اغتسلت لمت، لم أجد قط بردا مثله، وقد ذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا. سبحان الله العظيم. لكن يقول الحافظ البيهقي في كتابه دلائل النبوة في قصة الجزور هذه، قال إن عوف بن مالك يقول: عرضته على عمر، يعني ما أطعمهم، إنما قال: عرضته على عمر فسألني عن اللحم، قال: من أين لك؟ فأخبرته فقال: تعجلت أجرك. يعني الإنسان اللي عنده خبرة يقول أن تصنع لأخرق أو تعين صانعا، يعني تقسيمها الله أعلم، يعني كأنهم قالوا أن هذا تعجلت أجرك، قالوا لم يأكل منه. وذكر عن أبي بكر وأبي عبيدة مثل أنهم قالوا: تعجلت أجرك ولم يأكل. والله أعلم أي ذلك كان. قالوا: ومن الطرائف أن حديث أبي عثمان النهدي قال: سمعت عمرو بن عاص يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل. وترى سميت ذات السلاسل بموضع في بلاد جذام اسمه السلاسل، فسموها ذات السلاسل. قال: وفي القوم أبو بكر وعمر لما لحقوه في المدد. قال: فحدثت نفسي أو حدثتني نفسي أنه لم يبعثني على أبي بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده. قال: فأتيته فقعدت بين يديه لما رجعنا المدينة، فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: إني لست أسألك عن أهلك، قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قلت: ثم من؟ فعدد رهطا، فقلت في نفسي: لا أعود أسأله عن هذا. وأصل الحديث في الصحيحين أنه قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وفي لفظ قال: ثم أبو عبيدة، وعد رجالا، قال عمر، فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم رضي الله تعالى عنه جميعا رضي الله تعالى عنهم جميعا. طيب ما نطيل، يكفي هذه في السلاسل، وبقي سريتين وكذا، وبعدين فتح مكة. صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.